إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 21 من شهر رجب لسنة 1444 هجرية الموافق 12 من شهر فبراير 2023 ميلادية، نواصل تفسير سورة النحل، وهي تسمى كذلك سورة النعم. ووصلنا إلى الآية 51، 51. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ذكرنا في الدرس السابق في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. هذا الكون يوجد له إله واحد، أي معبود واحد بالحق، وهو الله. فالله تعالى هو إله، أي معبود واحد بحق. وهناك آلهة يعبدها الناس، ولكنها آلهة بالباطل لا تستحق العبودية ولا تستحق العبادة، لأنها لم تخلق. وقال الله لا تتخذوا إلهين. لماذا قال هنا إلهين؟ هناك من العلماء من قال في هذه الآية رد على المجوس الذين كانوا يقولون بوجود إلهين، إله الشر وإله الخير. أما المشركون، مشركو قريش، فكانوا عندهم عدة آلهة، كلما أعجبهم حجر اتخذوه إلها، أي معبودا. المجوس اللي كانوا في العراق وما فوقها كانوا يعبدون إلهين، إله الخير وإله الشر. لماذا كانوا يوقدون النار؟ حتى يتغلب إله الخير وإله النور على إله الظلمة. عرفتوا لماذا كانوا ما يخلوش النار تطفى في المعابد تاعهم أيام كانوا في الجاهلية؟ لكي يتغلب إله النور وإله الخير على إله الشر وإله الظلم. فربي سبحانه وتعالى قال لهم: قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله، إنما هو معبود واحد فإياي فارهبون. الرهبة يعني الخوف من الله، لابد أن نعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء. وقلنا إن الخوف أربعة أنواع أذكرناها، شكون يذكرنا أنواع الخوف اللي هي أربعة أنواع؟ النوع الأول قبل الطبيعي، الخوف الواجب، وهو الخوف من الله. كيف تخاف من الله؟ الخوف يعني كيف تخاف؟ تخاف من أن تحرم من الجنة، وتخاف من أن تكون من أصحاب النار، أن تدخل النار. ما هو الخوف المطلوب الذي يمنعك من المعاصي هذا هو المطلوب، ما زاد فهو غير مطلوب. يعني ذاك الخوف يردك مصفار وما تاكلش وما تقدرش تنوض وتفشل وتترعد، هذا مش مطلوب، هذا مش مطلوب. مطلوب منك الخوف الذي يمنعك من المعاصي، هذا المطلوب. لأن يعني بعض الناس يقول فيها ودي هذا الدين أنا ما نقدرش ندخل مليح في الدين هذا، خطر كاين الخوف وهذاك الخوف يردك تترعد وما تاكلش ودائما مصفار، كل هذا ماشي مطلوب. مطلوب الخوف الذي يمنعك من فعل المعاصي، صح؟ هذا الخوف الأول. ثاني خوف السر، خوف السر. وش هو خوف السر؟ يخاف من الأصنام والأولياء أصحاب القبور أن يصيبوك بمرض أو بسوء، هذا ما حكمه؟ هذا شرك، حرام، هو حرام لكن درجته شرك بالله. الخوف الثالث الخوف من كلام الناس فقط. يعني لماذا لا تصلي أمام الناس لما جاء وقت الصلاة، صلاة الفرض؟ إيش ما يقولوا شا مصلي؟ هذا ممكن يقولوا مصلي ومحدورا هكذا سرقة. لماذا لا ترقص مع الناس لما يكونوا يرقصوا؟ خوف من الله. طيب لماذا ترقص معهم؟ ما نجبتش روحي باش ما يقولوش متزمت، متزمت، متشدد، هذا ما يجوش. يعني الإنسان يترك الاستقامة خوفا من كلام الناس ومن لومه. طيب ما حكم الإنسان يترك بعض الأوامر تاع ربي خوفا من ضرب الناس له؟ هذه فيها رخصة، اللي ما يقدرش يتحمل جائز، يجوز الإنسان حتى يكفر لو هدد بالسلاح من إنسان ممكن ينفذ، ماشي يهدده بسلاح من البلاستيك يقول آه خلاص تعملها، لا، لابد يكون يستطيع أن ينفذ، فهذه رخصة. أما مجرد الكلام برك باش الناس ما يقولوش عليا متزمت، قال مثلا المرأة إنسان مد، إنسان غير ليس من محارمها مد يده لكي يصافحها وهي تعرف أنه حرام فصافحته، لماذا تفعلين هذا؟ باش ما يقولوش عليا أختينا، ما يجوز. هذا خوف ماذا؟ ما حكمه؟ هذا حرام. طيب الخوف الرابع الخوف الطبيعي، يعني إنسان يخاف من شيء يخاف منه، شيء يعني يستحق تخاف منه، خفت من النار، خفت من زلزال لا سمح الله زلزل في الأرض وهربت باش تحتمي حتى لا يسقط عليك شيء يؤذيك ويقتلك، خفت من سبع، خفت من إنسان مسلح قادر يؤذيك، هذا خوف طبيعي عادي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما وش يقول؟ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشجعان يخاف خوف طبيعي، وهذا الخوف كلما كان معتدلا كان جيد، إذا زاد الخوف يصير جبن وخور، تخاف مما لا يخاف منه، أو إنسان ما يخافش، هذا يسمى تهور. عرفتوا الآن؟ طيب ثم قال تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، واصبا أي قائما وخالصا ودائما وواجبا. يعني ربي سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض والدين تاعو دائما يبينوا، ودائما يجب عليكم أن تسيروا في طريق هذا الدين الإسلامي. إذن الدين لله وحده. وصلنا الآن إلى رقم 18 في الفوائد. الدين لله وحده في كل مجالات الحياة، وله الدين واصبا. واصبا يعني قائما وواجبا، فله الدين واصبا أي خالصا لله. لازم الإنسان يخلص الدين لله. كيف يخلص الدين لله؟ يعني يسير على هدي الإسلام، ما يخلطش، ما تخلطش الإسلام بأشياء تخالف الإسلام. يعني يكون إنسان مسلم في الصلاة في الجامع، وفي العرس ما يكونش مسلم، في الجنازة ما يكونش مسلم، في اللبسة ما يكونش مسلم، في الترفيه ما يكونش مسلم. لا، تكون مسلما في الجامع، يعني تصلي كما قال لك ربي والنبي عليه الصلاة والسلام في الجامع، ياك كذلك كي تكون في العرس ما تشطحش مع النساء. الآن انتشرت واحد الظاهرة يرقصوا مع بعض، يقولك هذه بنت عمتي وبنت خالي، وبعد يدخل واحد أجنبي هيا روح روح روح هاي سخنت الحالة هيا روح يجوز. وقبل العرس شفته في الجامع يصلي خاشع، يصلي كي كمل الصلاة راح يرقص ولا يدخل يصور النساء، يصور العروس والعروسة ويصور الحاضرات، يجوز هذا؟ يجوز يا أخي. لازم تكون مسلم في العرس، مسلم في الجنازة. في الجنازة ما تضربش وجهك، ما تخمش وجهك، ما تقطعش شعرك، ما تقطعش ثيابك، ما تتكلمش كلام لا يرضي ربنا. تكون مسلم في التجارة تاعك، في الدكان تاعك ما تديرش الأصنام المانكا، هذا اسمهم المانكا، المانكر، المانكر أصنام، يقول باش نوري الحوايج، ما توريش الحوايج إن كان ولا كل نحينه من الراس. وتعنسى أصنام تعنسى ما تديرش، لأنه فيهم الثدي، صورة الثدي، ما يجوش هذا. يقول لك المشتارين ما يجوش، خليهم ما يجوش، ربي هو يجيبهم. كن مسلما في الرياضة، ما تديرش رياضة تخالف الشريعة الإسلامية، تكسر العظام وتسيل الدم، كما هذيك رياضة الملاكمة ورياضة واسمها القافص الكاجة، الدم يسيل، كل ما يسيل الدم كل ما مليح، يجوز هذا. يقول لك هذه الرياضة واش فيها؟ يا أخي فيها ضرب الوجه، فيها تكسير العظام، وأحيانا الإنسان يموت من الضرب. كن مسلما في الترفيه، حبيت ترفع عن نفسك رفه، ولكن رفه يعني باللغة الفرنسية ديفولي، ترفيه إيه معليش، لكن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. بعض الناس يقول بصح كيف ما نقدوش نعيشوا، انت راك تظن باللي لازم الحرام باش تعيش. يعني فهمونا الناس المعوجين، فهمونا باللي ما تقدرش تعيش بلا الحرام، لازم الحرام. وهو العكس، الحرام تقدر تعيش بلا بيه وتعيش مرتاح. كاين ناس عمره ما اشطح وعمره ما شرب الخمر وحادي وعاش ومات وما صرا له والو. فإذن هذه تعال كما الافلام ورسوم متحركه لازم فيها موسيقى، وكان تنحي الموسيقى وتشوف رسوم متحركة. إذا كان رسوم متحركة ثاني ما فيهاش عذر فكري جي صامتة، صح؟ كما واحد قال قلت له اسمع كما والفت بالموسيقى توالف تتعود تتعود، لأن لو دير هكذا مثلا شريط علمي على البحار، على الأقمار، على الأشجار، على الحيوانات، الأسماك، نازل معها موسيقى. لا، انت كي تشوف في البحر حقيقة راك تشوف في البحر هاي، ولا غطست في البحر داخل البحر كاين موسيقى عادي، نشوف سمك القرش وسمك كذا واخطبوط نشوف. وأتأمل في خلق الله. فإذا الإنسان يكون مسلما في كل مجالات الحياة، وله الدين واصبا، أي وله الدين، هناك من فسر كذلك الدين هنا بالطاعة. إذن وله الدين واصبا، أي الدين وهو التدين، وهو الدين الذي أنزله الله تعالى، هذا لله واجب. وكذلك الطاعة، الدين تطلق كذلك، كلمة الدين تطلق على الطاعة، وله الطاعة واجبة. وكذلك الدين يطلق على يوم القيامة، مالك يوم، مالك يوم الدين، الدين هو الحساب. إذن هذه الآية تصلح للجميع، وله الدين واصبا، أي وله الدين الذي نسير عليه، والدين بمعنى الطاعة، والدين بمعنى يوم الحساب. ثم قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فائدة 19، كل النعم من الله تعالى صغرت أو كبرت، فنشكر الله دائما على النعم. ثم هل نشكر الناس إذا كانوا واسطة هذه النعمة، نشكرهم ولا لا؟ نشكرهم، لكن دائما ما ننساوش الفضل الأول والدائم والأبدي لله سبحانه وتعالى. يعني واحد دارك خير ما تقولوش كما يقول بعض الناس بلا مزيتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثم قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة. الإنسان في النعمة بزاف منا احنا مع الأسف في النعمة ننساو، بصح عند الضرر الإنسان يتوب، خاصة لما يكون أهوال الإنسان يكون في البحر في سفينة والمياه هادئة، البحر هادئ، فجأة يأتي الريح وتصير السفينة خلاص تشوف الموت قدامك، تطلع وتهبط والمياه تدخل إلى السفينة، عندئذ تجد كل الناس يا الله يا الله يا الله. كذلك عند الزلزال شفت الصور إسرات في زلزال سوريا وتركيا الأسبوع هذا اللي فات، نسأل الله العافية، الأرض ترتج والمباني تنزل تتهدم والناس تحتها، الناس تصيح يا الله يا الله يا الله. فالإنسان عليه أن يتعرف إلى الله في الرخاء والشدة، في السراء والضراء. الفائدة 20، إن الله تعالى هو المجير من الضر كالفقر والمرض والخوف و غير ذلك. وإليه يجأر الناس، يجأر يعني يرفعون أصواتهم بالدعاء طالبين الشفاء والأمن من الخوف والطعام من الجوع وقضاء الحاجات. وفي تلك اللحظة المشركون ينسون أصنامهم وآلهتهم الباطلة. سبحان الله، واحد قال له انا ما نامنش، مغلف مغلف هذاك التغليف هذاك يجيب لك البيت. واحد قال له انا ما نامنش كاش رب، قال له انت هل كنت في يوم من الايام في السفينه؟ قال نعم كثيرا سافرت. طيب هل مر عليك اوقات عصيبه رأيت الموت الأحمر بعينيك؟ نعم. قال ماذا كنت؟ قال كنت في تلك اللحظات الحرجة نفسي تستغيث بشيء ما أدري ما هو. قالوا هذا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عند الضرر يتذكر الله سبحانه وتعالى، إلا أن المؤمن يتميز عن الكفار أنه يذكر الله في السراء والضراء. ولهذا جاء في الحديث صحيح ذكرته عدة مرات قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجاب له في الضراء فليكثر الدعاء في الرخاء وفي السراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كثر من الدعاء. طيب قال: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بعد ما ربي ينجيهم يعاود يوليو للشرك تاعهم، وهذا من أفعال المشركين والغافلين. أما المؤمن بالعكس، يكون في الضراء يستعيذ بالله، فإذا أنجاه الله وش يقول؟ الحمد لله، شكر لله، ويزيد في التوبة ويزيد في الاستغفار. أكيد هذا الزلزال الإسراء سيتوب كثير من الناس، خاصة في تركيا. تركيا لبلكم فيها الرخاء، خاصة مع هذا الرئيس الجديد معهم، فجاء الرخاء وجاء، فكثير منهم نسوا وتمادوا في المعاصي والذنوب، وبعضهم حتى مش الذنوب لكن النعمة تنسي الإنسان. فكثير من الناس يتوبون، وحتى في غير تركيا الناس اللي شاهدوا وسمعوا بهذا الزلزال المدمر، زلزال عجيب الله العافية، فناس كثير سيتوبون وتابوا والحمد لله. قالوا هذا الرب هذا عظيم، في ثواني راحت حضارة تاع ومباني تاع سنوات وسنوات وما يشيدوا ويبنيوا. مع ذلك نسأل الله تعالى لهم الشفاء وأن يقوموا بها من هذه المصيبة بخير، والله يرحم اللي ماتوا، والله وربي يحفظنا جميعا. إذن فائدة 21: الإنسان المشرك إذا فرج الله عنه عبد غير الله وشكر غير الله ونسي فريق منهم الله الذي كشف عنهم الضر. قال تعالى: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذا تهديد، هذا تهديد من الله. ليكفروا بما آتيناهم يعني لينكروا النعمة التي أعطاهم الله. خليهم يتمتعوا، ربي سبحانه وتعالى راح يعاقبهم إن لم يتوبوا. إذن فأيضا 22: عاقبة ذلك الكفر والنكران خطيرة عليهم في الدنيا وفي الآخرة. لهذا دائما احنا الحمد لله مسلمين، نحمد ربي حتى في الكتب السابقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسمى أمة الحمادين، الحمد ربي بزاف الحمد لله. حتى في حياتنا العادية: السلام عليكم، السلام، واش راكم؟ لا بأس الحمد لله، كل ما شاء الله طيب. فإنسان يحمد الله يشكره دائما. هناك دعاء: كل ما تقول إذا قلت في النهار فقد أديت شكر يومك، إذا قلت في المساء فقد أديت شكر ليلتك. وشن هو؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. كاين رواية أو بأحد من خلقك، هناك من ضعفها من العلماء، اللي تقول هذا، تقول هذا الدعاء مع أصبح قد أديت شكر اليوم، وفي المساء بعد العصر تذكر أذكار المساء فقد اللهم ما أنسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أديت شكر ليلتك. ثم قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هنا ربي سبحانه وتعالى يزيد يذكر لنا أعمال الجاهليين، أعمال المشركين والعادات تاعهم السيئة، فكانوا يتصدقون للأصنام ويجعلون لما لا يعلمون. لما لا يعلمون يعني أنهم ينفعون ويضرون، يعني يجوا عند صنم ويهدوا له كبش ويذبحوا عنده أو ثور أو جمل، يجيبوا طعام ويحطوه قدام كما يفعل بعض الناس، يروحوا عند القبور تاع الأولياء ويذبحوا عندهم، أو بعضهم يذبح عند العتبة تاع الدار أو عند شجرة. هذا كله من الشرك. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يعني الأرزاق اللي أعطاه ربي أعطاهم ربي في عوض يستمتعهم بها أو يتصدقون بها على الفقراء والمساكين لوجه الله، يجعلون نصيبا منها للأصنام تاعهم. تالله هنا ربي راه يحلف، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. اش معناتها تفترون؟ تكذبون، راكم تكذبوا على ربي، تكذبوا على انفسكم. هذا الاصنام ما خلقتكمش، سيدي فلان هذا اللي كنت تذبحوا له وتطوفوا القبر تاعو ما خلقكمش. ادعوا ربي وحده لا شريك له، اذبحوا لله، ما تذبحش عند العتبه تاع الدار باش ما يضربوكش الجنون، اذبح لله بعد من العتبه، بعد من الساس تاع الدار. اذن هذه كلها أعمال جاهلية. إذا الفائدة 23 من ضلال المشركين التصدق والإهداء بشيء من أموالهم إلى الأوثان والأصنام طاعة للشيطان، حتى إنهم سيبوا السوائب وبحروا البحائر من الأنعام وجعلوا لأصنامهم شيئا من الحرث والغرس. وش معنى تسيبوا السوائب؟ سيبوا السوائب، عندهم كان عندهم من عاداتهم أن الجمل إذا بلغ عددا من العمر قال هذا ما تزيدوش تمسوه، ما تركبوا عليه، ما تحملوا عليه، هذا راه خالص للأصنام. سيبوا السوائب وبحروا البحائر، يعني بعض الأنعام يقطعوا لهم أذنيهم علامة على أنها خالصة لمن؟ لأصنامهم. هذه كانت عادات تاع الجاهلية. وجعلوا شيئا، جعلوا لها شيئا من الحرث والغرس، يجيبوا شوية زرع ويحطوها عند الصنم يقول هذا ليك، والصنم ما يأكل ميش، الصنم حجرة. فكل هذا من الجاهلية التي حاربها الإسلام. الفائدة 24 إن الله يهدد أولئك المشركين بأنهم سيسألهم الله عن هذه الذنوب وعما كانوا يفترون ويختلقون ويكذبون من الكذب على الله ونسبة تشريعاتهم الباطلة إلى الله. يعني كانوا يديروا هذه الأمور وكانوا يقولوا بلي ربي هو اللي أمرنا نديروها، يا لطيف، يعني يديروا الشرك ويزيدوا يقولوا ربي هو اللي قالنا نديروها. هذا ربي قالهم يوم القيامة راح يجيكم عذاب عظيم خاطرك تكذبوا على ربي. ينسبون تشريعاتهم الباطلة، قوانين اللي يديروها هذه، إلى الله، فالله سيجزيهم جهنم وبئس المهاد. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. أين سيسألهم؟ أولا سيسألهم يعني سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع، مش سؤال استفهام. ربي يعلم. يعني كما واحد تقول له اسمع ما تجيش ترفد الحاجه هذه، خاطر كي ترفدها نعاقبك، بعد يرفدها واش تقول له انت على رفتها؟ ترك تسقسي على رفتها باش يقول لك ولا باش تقرعه وتخوفه؟ هذا هو. فربي سيسالهم يوم القيامه، اين سيسالهم؟ هناك من قال سيسالهم في عرصات القيامه، ساحات، ساحه القيامه سيقرعهم ويبكتهم بتلك الاسئله، وكذلك سيسالهم في النار لما يكونوا في النار، خاصه لما يطلبوا الخروج من النار. ربي يامر الملائكه ويقول لهم ان الله سبحانه وتعالى قد اقام عليكم الحجه، ولكن انتم لم تريدوا الاسلام، لم تريدوا ان تدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى في الايه 57 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يعني من صفات المشركين وعاداتهم القبيحه انهم كانوا يقولون ان الملائكه بنات الله، عم بنهم الملائكه بنات الله، صح؟ منين جابهم؟ شكون يماهم؟ شكون يمات الملائكه؟ لا لا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا بلي تزوج من الجن وجاب الملائكة. منين جبتوا هذا؟ سبحان الله، هكذا يفترون على الله. الله تعالى لا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى أولاد. ثم هما المشركون لا يحبون البنات، يحبون البنين، يحبوا الدراري ما يحبوش البنات. فالله يجعلون له ما يكرهون ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. شفتوا كيف العقلية المارجة، العقلية عيانة تاع المشركين؟ هذا هو إنسان كي يبعد على طريق ربي يولي يخلط، يولي يدير واحد القوانين تضحك منه. مثلا كما في فرنسا مؤخرا قبل عام عامين داروا قرار ممنوع استعمال الماء في المراحيض العمومية. شوف الماء ينظف ولا لا؟ لا ممنوع. واش استعمل الأوراق؟ يجوز استعمال الأوراق، لا تمنعني من الماء. هذا هو الضلال، الضلال. فلهذا الإنسان لما يبعد على شريعة الله يولي يخلط، يخلط في العقيدة ويخلط في الأخلاق، يخلط في الحياة. فهذا المشركون لما ما حبوش يتبعوا طريق ربي وبعدوا عن طريق الدين الإسلامي أصبحوا يخلطون، الأصنام يذبحوا لهم ويديروا واحدة التشريعات من عندهم، منها أنهم ينسبون البنات إلى الله. شكون هما البنات؟ الملائكة. ولهذا من الخطأ أن الإنسان يتخيل الملائكة على شكل بنات، وهذه كانت موجودة بكري. كنا نشوفوا تصاور بكري بزاف من الناس كانوا يعلقوا الزرابة في الجدران، مش عارف دوكا خفت، خاصة هنا عندنا في المنطقة تاعنا بسبب الوعي والحمد لله الناس عرفت. بكري كنا ندخلوا الديار، كنت صغير ندخل دار خالتي ولا عمتي ولا نصيبهم دايرين سجادة ولا تصويرة في الجدار، واش فيها؟ سيدنا إبراهيم راح يذبح وليده والملائكة نساء شابات هكذا جميلات عندهم شعر، جابوا له كبش وحكموا له يده باش ما يذبحش إبراهيم. شفتوها هذه؟ شفتوها؟ يظنون أن الملائكة هي بنات، الملائكة ماشي بنات، لا بنات ولا ذكور، خلق من خلق الله، خلق من خلق الله. كيف دايرين؟ الله أعلم. خلق مخلوقين من نور، ما مش ذكور ولا إناث، ولا يأكلون ولا يشربون. يعني لو كان مثلا كاش ملك يسكن في دار كي تدخل لديك الدار ما تصيبش المرحاض ما تصيبش المطبخ ما كاش ثلاجة وما كاش غرفة النوم لا يكون لا يشرب خلق ربي للعباد واضح. ولهذا مرة واحدة من قريبات جايز حكيت لي باللي الدار الفلاني دخلهم ملك جاهم ملك. قلت له كيف؟ قلت لي في الليل كان شهر ديسمبر في الجبال برد ظلمة كان ما عندهم لا كهرباء لا شتاء فسمعوا دق الباب فقام صاحب البيت قال من؟ قال افتح أنا ضيف. قال مرحبا بالضيف تفضل. فلما دخل قال هم ما عندكمش طعام؟ كان عندهم البلوط شفتوا البلوط؟ بلوط مرحي ياكلوا مساكن بلوط مرحي حشموا يعطوا البلوط. قالوا جيبوا جيبوا هذاك البلوط راكم مخبينه له في السده جيبوا اسمع عرف ايه جابوا له وكلا كلا من البلوط هذاك. بعد قال لهم الدار تاعكم هذه راح تكون بركه. وبعد طلع للسده وما شافوش. قالوا لي هذا ملك. قلت لهم لا ليس ملك. لماذا؟ كلا كيف ياكل ملك ما ياكلش وش يكون هذا؟ هذه قلت لي ده قصه صحيحه هي لا صحيحه جني جاء تعشى وراح هذا المكان. فإذا الملائكه ما هم لا ذكور ولا اناث. ولهذا من الخطا تسميه البنات ملاك. حتى عند القول أنجيلا أنجيلا يعني ملاك خطأ. هذا وين تا وين شفت باللي الملائكة بنات باش تسمي؟ وبعض الناس يسميو كي يعجبهم صوت تاع كاش مرا تغني ولا صوت الملائكي. قال لهم احد المشايخ وين سمعتوا انتم الملائكة باش ديروا مقارنة وين كيف اسمع صوت ملائكي؟ إذن هذا المشركون كانوا ما يحبوش البنات بل بعضهم كانوا ماذا يفعلون للبنات؟ يقتلوهم. كيف يقتلوهم؟ كيف يقتلوهم؟ كان تولد باباها يجي يرفدها ويدفنها وهي حية هي على قيد الحياة. وكان لي ماذا تفعل؟ تجي القابلة عند المرأة لما يضربها الطلق مخاض يحفروا لها حفرة تحتها والقابلة راهي تعس. كي تخرج المولود إذا ذكر هاي مبروك يعني وإذا أنثى تطلقها ثم في الحفرة ويغلقوا الحفرة ويروح. لا إله إلا الله. وش من القلب هذا؟ وش من القلب؟ إحنا في هذا الصور هذه اللي شفناها في تركيا كي خرجوا بعض الناجين عينيك يدمعوا ولا لا من الفرح والحزن. طفل صغير ضيع. طفلة صغيرة عمرها بالك يا ربي عام ولا كاين وحدة واخدة عام ولا عامين خرجوها من تحت الركام وما زال على قيد حد عينيك يدمعوا. هادو عندهم نسأل الله العافية من الرحم مباشرة إلى الحفرة نعوذ بالله. وش من القلب هذا؟ هما يكرهوا البنات. على يكرهوا البنات؟ على كانوا يقتلوا البنات خوفا من العار لأنه كانوا يغيرون على بعضهم. قرية راهي قاعدة تحت في الليل يصدموا عليهم قرية واحدة أخرى ناس راهم في الخيم تاعهم ولا في بيوتهم في الليل أو في النهار وهم غافلون حتى تهجم عليهم قبيلة أخرى ويقتلون ويأسرون ويهدمون ويحرقون ويسبون يأخذون السبايا. فواحد يقول لك وأنا يا أنا ما نخليش بنتي تعيش حتى يديها واحد آخر يقتل، أو خوفا من الفقر. قالوا مربي إلى هذه الدرجة تكرهوا البنات وتديروا لي البنات لي أنا يا، مع أن الله لا يحتاج لا بنات ولا بني. إذن قال ربي هنا ويجعلون لله البنات، سبحانه يعني ربي ترفع عن البنات، ربي سبحانه وتعالى تنزه ما يحتاج، ولا هم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ثم قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، كيقولوا له مرتك جابت الطفلة وجهه يولي كحل من الغم ما يحبش وهو كظيم مغموم. يتوارى من القوم، ما معنى يتوارى؟ يتخبى من القوم من سوء ما بشر به، وهو يفكر أيمسكه الطفلة يمسكها ويخليها عنده على هون على الذل، أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. شوف درجة الجهل. لهذا نحمد ربي على نعمة الإسلام، كل ماشي الإسلام هذا يا جماعة رانا عايشين كل حيوانات. وانظروا إلى الدول اللي ما تتبعش الإسلام، الراجل يتزوج ما ماشي يتزوج، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يخلط. ما نحن الحمد لله ولو كنا غير متقدمين ماديا، صح الحمد لله في الأخلاق في الدين، هذا لازم نعتز بأننا احنا مسلمين. ما تحقرش روحك، تأخير هذاك اللي يصنع القنبلة الذرية والصواريخ والأدوية والمترو، ولكنه يخلط ما يعرفش الحلال من الحرام. أما نحن الحمد لله عندنا هذا الشريعة الإسلامية الطاهرة النقية، هذا هو التقدم الحقيقي. إذن نأخذ الآن نبدأ من الآية 57 الفائدة الأولى. الفائدة الأولى من أعمال الجاهلية كراهية البنات خوف العار. طبعا ليس كل العرب كانوا يقتلون البنات، بعض القبائل منها مضر، قبيلة مضر، قبيلة خزاعة، وأشدهم تميم، قبيلة تميم بنو تميم، هذو كانوا من أشد الناس، كانوا يقتلوا بزاف البنات تاعهم خوف القهر عليهن. وكان بعضهم يقتل حتى الذكور خوفا من الفقر. يا لطيف، يشوف مثلا زاد عنده مولود كبر الولد، صار مثلا ولده 5 سنين، ولكن الحالة الاجتماعية تاعه اقتصادية ضعيفة، وش يدير؟ يروح معاه الجبل ويطبعه من الجبل ويخليه ويولي يطبع عيدو ما يشوفش مراعي ويرجع. لا عندي غير قصعة تاع سميد يأكل معايا أنا أكلها وحدي، الله العافية. إذن كراهية البنات هذا من عادات الجاهلية، وكذلك قتل الأولاد سواء بقتلهم بعد الولادة أو بالإجهاض. الإجهاض عندنا حرام. بعض الناس الآن في بعض البلدان الأوروبية كما مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية كاين ولايات مسموح فيها الإجهاض، ولايات ممنوع فيها الإجهاض، فلي تحب تجهض واش دير؟ تروح الولايه تروح. ما عندناش هذا، احنا الاجهاض حرام لا يجوز الا في حالات نادره وبشروط. اذا كان من اجل الفقر لا يجوز باتفاق العلماء، وراهم يديروها بعض الناس، بعض الازواج كما يسموهم باللغه الفرنسيه لي كوبل، كوبل مودرن. واش يدير؟ ما عندناش السكن، ما عندناش الماكله، الراجل يخلص قليل، آية طيح نزل نزل، هذا ما يجوش. كذلك بعض الأطباء خاصة الأطباء الذين درسوا العقلية الفرنسية الملحدة، العقلية الفرنسية من ألحد القوم في العالم، والطب تاعهم إلحاد، عندهم الأجنة عادي، يدير لك راديو إشعاع ما عندوش نيف طيح، ما عندوش مخ نزل، ما يجوش، ما عندوش مخ معليش خليه. متى يجوز الإجهاض؟ في حالة واحدة، إذا كان فيه أن الحامل سيسبب لها شي ضرر ستهلك. مش حامل مرة يجيني واحد يا شيخ زوجتي حامل وداروا أشعة وصابوا باللي الولد ما عندوش مخ، وأطباء قالوا له نزل، لا ما يجوز. يا شيخ ما عندوش مخ، قال لي ثم ينزل في أحسني في أحسن يتكون. واحد هيدا يا شيخ جاي يبكي، قلت له لا خليه، ومن بعد عرضني العقيقة، العقيقة تعمل، قلت له هذاك ما عندوش المخ، قال لي لا لا عنده المخ وعينين ولا بس عليه. طيب إذن يجوز إلا إذا كان هلاك على المرأة، فنحافظ على الحياة تاع الأم ولا وليس على حياة الجنين. طيب، أما الإسلام جاء وشجع على الأولاد وخاصة البنات، كاين أحاديث تحثنا على الفرح بالبنات والعناية بالبنات، أحاديث ما شاء الله، باش الإسلام ينحينا عادات الجاهلية اللي يكرهوا البنات. كاين بعض الناس، نعرف واحد كولي عليه مرته تجيب غير البنات، طفلة بعد طفلة بعد طفلة بعد طفلة. واش قال مرته كي كانت حامل؟ قال شوفي كي تروحي لتولدي إذا جبتي طفلة مثل ما راحي لداركم. هذا جهل، قالها من ثم بلك يجي ليا روح لدار باباك. سبحان الله العظيم، هذا جهل. تفضل. إذا لا يجوز قتل الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولا يجوز الإجهاض إلا إذا كان هناك خشية على حياة الأم. طيب، فإن قيل قد يولد مشوها حقيقة، خليه تولد مشوه ما عليش، عندك الآجر كي تربي واحد مشوه وعندك الحسنات عند ربي، خليه ما عليش. احنا ما عندناش ما يسمى برصاصة الرحمة. شفتوا شوف شوف الكفار، يقول لك واحد كيكون يتعذب خلاص راهو يتعذب، حاب يموت اليوم قبل الغد، نديروا له رصاصة الرحمة. كيف رصاصة الرحمة؟ يعني بكري يضربوا برصاصة تقول دوكا؟ لا لا، ديروا له إبرة خفيفة ويموت. لا يجوز، راهو يتعذب خليه راه يتعذب اذا كان مسلم راه يديه في الاجر وربي راه يخفف منه سيئاته. كاين سيئات انسان عنده سيئات صلى وصام كيجي يموت الموت يجيه صعيب هذاك صعوبه كفر له سيئات. كاين سيئات ربي ينحيها لك في القبر تاعك القبر تاعك يتزير عليك مليح يوم القيامه خلاص هاك خلصت هاي الحمد لله خلصت هاي صح. شوف التفكير تاعنا كيفاه. اما هذا الكفار هذو كل حاجه مادي مادي حتى الزلزال يقول لك لماذا وكذا يا ودي هذا الزلزال اللي مات مؤمن وش يدير لربي شهيد واللي مات كافر الله لا يرده راح راح راح وعبره لمن بقي يقول بصح لماذا وهذا عذاب يا عذاب هذه الدنيا كاين اخره تعاود تنوض اللي راح له راسه يعاود يولي له راسه واللي راحت له عينه تولي له كل شيء يولي لك تولي كما ولدت في احسن تقويم. شوف التفكير تاعنا كيفاه. العقيده الاسلاميه تجعلك مرتاحا في السراء والضراء. اما الكفار واللي يتبعوهم اذا سرى واش يديروا يجهلوا كما في بعض البلدان لما فتح ربي عليهم الطعام ولاو يضربوا الخبز يجيبوا خبز فيه اللحم ياخذون اللحم ثم ياخذون الخبز ويضربونه مثل كرة القدم فضربهم الله تعالى بأزمة اقتصادية خانقة. أما المسلم لا عند الضراء وش يدير يصبر إذا قدر يغير حالته يغير معليش وعند السراء يشكر فكان خيرا له. الأحاديث كثيرة في فضل تربية البنات. اسمعوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر عليهن وفي رواية فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري ومسلم وغيرهما. شفت ها طفلة تحسن لها تكون لك ستر من النار الله أكبر. جيت تدخل للنار الملائكة يشدوك باش يرموك للنار الطفلة تقول وين هطلقوا بابا علاه نطلقوا أحسن إلي صح يلا تأخذ بيده وتدخل للجنة. طيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. ها شوف كيف طفلة تهتم بها توكلها تربيها ترحمها تحن عليها سبحان الله. هذا الطفل هذا البنات هذو ثلاثة يدخلوك للجنة. طيب يا سيدي اللي ما عندوش ثلاثة شوف شخصاوة قالوا له يا رسول الله فقال رجل من بعض القوم وثنتين اللي عنده زوج يا رسول الله قال وثنتين صح كيني عنده وحدة رواه البخاري وفي مسند البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في مسند الإمام أحمد رواية من حديث أبي هريرة فقال رجل وواحدة أو واحدة يا رسول الله قال أو واحد نايس ماشي رحمة هذه رحمة ولا لا أو واحد حسنه الشيخ شعيب الأماؤوط رحمه الله تعالى. شفت كذا ملا البنات نهتم بهم ما نكرههمش. بعض الناس يقول يا ودي الزمان راهو فاسد والفساد راهو كثر ماذا بيا ما يجوش بنات غلط بلاش هذه مدخل من مداخل الشيطان باش تكره البنات. تكرهش البنات قلت بصح ربيها ارحمها عندك اعطيها مثلا قلت يا بابا اعطيني باش نشري حاجه ناكلها في المدرسه شحال نعطي لك اعطيني 10000 اعطيني 20000 تعرف باللي كاين مصدر خلاص خاصه هذه نعطيها لكم قاعدة دائما نذكرها، كي تجي مرأة تطلب أي مرأة أعطي لها. حكيت لكم قصة حكاها الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. مرأة كويتية كبيرة راحت مع وليدها باش تداوي، هي تداوي، باقي الكويتيين عندهم تسهيلات يروحوا يداويو في في في في لندن، ساكنين في فندق، والمستشفى اللي تداوي فيه يمات هذاك الاخ يعني قريب تمشي على الاقدام. في الطريق تمر على مكان ماشي مليح تاع النساء، ماشي مليح، هي مرأة عجوزة مع وليدها. فلما شافت واحدة منهم قاعدة عند الباب تستنى زبائن يجوا، فقالت لابنها يا بني خذ أعطي لها ناصي. قال يا إما لا ما تعطي. قالت له ليه أعطينا. قال يا إما نعطي الفقراء. قال هذه امرأة ماشي مليحة. قالت له يا وليدي أعطينا، وكان جاء عندها ما توقفش هذيك الوقفة تعطينا. يوميا سبحان الله، في يوم من الأيام بعد أسبوع الأخ هذا يروح للمستشفى يستنى الأم تاعو في قاعة الانتظار وهي راهي مع الممرضات والطبيبات. فجاءت قالت له من فضلك أين هذيك العجوز اللي جاي من تمر تعطيني نصيب؟ قال ماذا تريدين؟ شغل زعاف ماذا تريدين؟ قالت له أنا سألت من أين أنتم ووجدت أنتم عرب وأنتم مسلمون، إني دخلت في الإسلام وتوقفت عن الفساد. شو كيف؟ فالمرأة كي تجيك أعطي لها. بعض الناس يقولك هيه هم يجون لهنا يا بعد كي يكملوا تجي سيارة وترفدهم قوم بها بتخلك انت. المرأة كي تعرف باللي عندها مصدر رزق تضعفهم به، تضعف أمام الفاسدين، ما تضعف على بالها باللي كاين مصدر رزق. ولهذا كان واحد في المدينة المنورة من أهل الصلاح نحسبهم كذلك، عنده حانوت تاع معن، حانوت كبير، يجوا الناس يطلبوا. الأخ اللي كان يخدم عنده لاحظ، قال له اسمع يا أبا فلان، قال له لاحظتك كي يجي واحد شاب قال له امشي لا تخدم، لا يدير كي الآخر روح تخدم. قال له كي تجيك مرأة ولو صغيرة، كبيرة صغيرة تعطي لها؟ قال نعم، لأن المرأة لما تعرف اللي عندها مصدر رزق ما تضعفش أمام الفاسدين. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا حثنا على طيب. والأخوات كيف ماشي غير البنات. اسمعوا لهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. شفتوا؟ لهذا يكون عندك ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أخت واحدة، خاصة إذا رجعت لك كانت مزوجة وطلقت أو مات زوجها. كاين بعض الناس يسأل الله العافية كي تولي له بنته توليش كأنها غريبة، كي تطلب منه حاجة قعدت في دارك، مع أنها مش هي ظالمة مظلومة مسكين، أو مات زوجها تهتم بها وخاصة خاوتها. الآن لماذا المطلقات والأرامل على يحبوا يروحوا يسكنوا وحدهم وعلى يحبوا يروحوا يخدموا؟ على قولوا لي، لأنه خاوتهم ما يقومش بيهم وتقول لك أنا يا ما نروحش عند مرت خويا تردني خدامة، وانت يا الراجل وين راك؟ ولا سمعي هذه بنتي هذه أختي حلي عينك، واجب علي نصرف عليها وأنا معتز بذلك وربي يعطيك البركة. لازم تنتشر هذه الوعي. المرأة طلقت ولا مات خاصة إذا مات عنها زوجها لازم الأهل يقوموا بها. وانت تتكلم مع أولادك نسمعوا خدكم أي ولاد بالك نسمع كلمة ولا منها، بالعكس قولوا لها أختي رانا هنا اللي ثقيل عليك خفيف علينا بالك تحتاجي حاجة وما تقولي الناش عندك أجور. وش هو الأجر تاعك؟ الجنة، ويحفظك الله من النار. إذن خلاصة الأحاديث في البنات والأخوات، وش أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعمل معه؟ خلاصة أولا الصبر عليهن. تطلب منك آه بزاف ما تقدرش دير حاجة، أقول إن شاء الله دوك نشوف. الصبر على الشدة وعلى المرض وعلى السراء، الرحمة بهن أرحمها، اكسوها أحسن صحبتها حسن صحبتهن، إيواؤهن ما تخليهاش تروح تسكن وحدها، وإذا سكنت وحدها تسكن قدامك تخليها تسكن وحدها، المرأة محقورة. وهذا يقول المثل الرجل في البيت رحمة ولو كان فحمة. الفساد فاسدين كي يشوفوا مرة وحدها يبدأوا يدوروا كي يدوك لقطوطة يشوفوا شحمة، ساعه ما يشوفوا راجل في الدار ولو شحمة ولو فحمة يبعدوا. فمن الخطأ البنات يسكنوا وحدهم، خطأ كبير هذا. حتى وهي كانت شريفة والأخرين دوك شريفين، هذوك هذوك القطوطة هذوك اللي يدوروا شريفين، كما بعضنا يقول أنا بنتي ربيتها نحطها في السوق ما يصرى لها والو. إيه نقول نعم ما شاء الله الله يبارك، وليت السوق ربيتهم ربيتهم في السوق. إذن تأويها كفايتهن الإحسان إليهن ما جزاؤه؟ كن له حجابا من النار ووجبت له الجنة. طيب بالنسبة للذكور واش قال علي بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تجعل واحد مخلوق كما ربي وربي هو اللي خلقك؟ عبد ربي اللي خلقك، أطلب من ربي اللي خلقك. سيدي فلان ما خلقنيش ما نطلبش منه ما نطلبش منه. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. إنسان يقتل وليده إما بالإجهاض وإما حقيقة خوف من الفقر باش ما يأكلش معه، أعوذ بالله. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الإنسان اللي يزني بامرأة جاره سواء زوجة الجار أو بنت الجار أو أخت الجار عنده إثم تاع كأنه زانى بعشر بيوت، سأل الله العافية. عكس الجار لازم هو أنت كي تغيب شغل خليت وليدك يحميك. ثم كاين حديث سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم جاوب على أسئلة متعلقة بالدرس. يقول ما حكم حبوب منع الحمل؟ حبوب منع الحمل هذا من العزل، العزل مكروه، العزل يعني الإنسان لا يقذف في رحم زوجته، هذا إن كان ليس خوفا من الفقر مكروه. فحبوب منع الحمل إذا كان المرأة تأكلهم تشربهم خوفا من الفقر ما يجوزش، ما عندها سكنة ما يجوزش. ما الناس يقول صح كيف نديرو كيف نديرو؟ ما ديرش هذا، وعلى المسؤولين يسهلوا الأمور. وانت يا أتحرك على روحك، ماشي لازم تسكن في الحومة اللي زدت فيها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. كاين بعض الناس يحب وين زاد وين يعيش وين يموت، معناها إذا كان هكذا ما عليش، صح إذا كان تبقى وين زد وينك عايش تبقى في أزمة ما كان لا سكنة لا زواج لا خدمة وعلا ها روح حرك تحركوا ترزقوا كما يقول المثل وليس بحديث. صح. أما إذا كان المرأة تعبت حبت تريح شوية عندها الدراري أن ترضعهم، دارت العزل مع رجلها، دارت منع الحمل، ما يضرهاش، جائز إن شاء الله. طيب، هناك ناس يقولون هناك من يسمي أولاده جبريل وميكائيل، هذا خطأ. قال الإمام مالك رحمه الله: أكره تسمية جبريل وميكائيل، أكره ذلك، هذا مكروه. صح. يقول هنا: إذا أكره المؤمن تحت التعذيب على الكفر، فهل إذا كفر عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، يعني ليس عليه شيء ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. لكن يقول: هل يجوز أن لا يأخذ بالرخصة ويموت ويكون شهيدا؟ نعم، يكون شهيدا. هذا سائل يقول: هناك ناس يقولون أن ابني طهرة الملائكة، ختنة الملائكة، ما قولكم؟ كيف عرفت أنت؟ شفتهم؟ شفتهم يختنونه؟ جابوا له الحنة؟ لكن هذا الشيء واقع. صح، واقع، يعني كاين الناس يزيد مختن، وأحيانا طفل يسموه عيط حتى يسموه بتختن، ما معنى الله أعلم. المهم مختن خلاص يكفي، يشوفوا الأطباء إذا الختنة دي كاملة، صح ماشي كاملة، يكملها له طبيب. وشكون الملائكة؟ ماشي ملك الله، ماشي لازم كل حاجة نعرفها. صح. يقول هذا الأخ، هذا سؤال، مش هو هذا السؤال: ولدت طفلة وعمرها 6 أشهر وماتت بعد ساعة، فهل نصلي عليها صلاة الجنازة؟ نعم، الطفل موش واجب نصلي عليه، إن شئت صلي عليه وإن شئت لا تصلي عليه، كله جائز. الطفل كيموت تحب تصلي عليه تحب تصلي عليه، جائز. آخر سؤال يقول: كيف يسدد الدين الذي مدته 15 سنة؟ يعني واحد سلف لك 100,000 عندها 15 سنة، 100,000 سنتيم، 1,000 دينار جزائري، إذا تغيرت الأسعار تغيرا كبيرا، هنا ما تردلوش 100,000 سنتيم، لا، كيف 100,000 سنتيم؟ تردلو تحسب 100,000 سنتيم شحال كانوا يجيبوا ذهب نهار سلف لك 15 سنة، وش شحال؟ 2005 ماذا؟ سلف لك 100,000 سنتيم، 1,000 دينار في 2005، هذوك 100,000 شحال كانوا يجيبوا ذهب مثلا؟ يعني كانوا يجيبوا غرام، تحسب دركا غرام تاع ذهب، غرام تاع ذهب دركا شحال يدير؟ 900، طرد له 900، واضح. اما اذا ما تغيرتش الاسعار، لا، مثلا واحد سلف الاخر في 1965 ميلاديه، يعني بعد الاستقلال تاعنا بخمس سنين والحمد لله، سلف له هذاك الوقت 1,000 فرنك، جاء اليوم قال له هاك 1,000 فرنك، انت مسخر فيا 1,000 فرنك شو دير بها؟ لازم يحسب ال 1,000 فرنك هذه شحال كانت تجد الذهب في 1965، يردهم له قيمه الذهب اليوم. هذا هو العدل. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.